وحشر رسول الله فهم يوزعون حتى أوجعني من لا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصددهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Thank you. I'm on fire. يا رب ربكما تكلم فبأي آلاء ربك ونطرب لكم أيها بكتب ويادا يا Yeah. الكريم الكريم الكريم الكريم الكريم الكريم.